في عند ابو حنيفه انه يقول لك الرجل اذا صادق المراه وقال ان هذه هي زوجتي عن طريق الصداقه جاز الزوج. لا هذا ما له شك، ما له شك، هذا من الاشياء يسمونها نكاح متعه، يتفق مع المراه على غير معلومه، هذه غلط نكاح متعه، هذا عمل الراجل متعه عن طريق القنطار. لا غلط، هذا سمع القنطار هذا له غلطه غلط، لا بد من نكاح شرعي شاهدين، لكن ابو حنيفه سهل الولي اذا زوجت نفسها بشاهدين وبرضاها عنده يدوس وبدون شاهدين لا ورضاها، لكن يكون ضعيف يكون باطل، هذا مثل ضعيف، والصواب لا يعجبه الله لا بد من الولي. يعني ان هذا ما يجوز، قالت ان هذا صادق معها وقالت ان هذا زوجة وقال هي زوجة، ما يجوز الا ما يحلم حلم الا ولي لما ابوها وابنها ثم لقط مع الشاهدين ومع الرضا ومع الزواج الواحد يعني عمد العذنى ونحن هذا الاجتهاد هذا من الله تحت ولو كفتهم من حد يا ذات الأرض، لكن نقول مرة ولا يقل واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشباب وأعفوا اللحى عما لا يقل لا قريب ولا كثير.